قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يخبر سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن من هؤلاء المكذبين الكفار من يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان فريق منهم يذهب لاستماع قراءة النبي للقرآن في قيامه بالليل صلوات الله وسلامه عليه، ويجتمعون أحيانا على الصديق وعلى المؤمنين الأوائل من الصحابة فيسمعون القرآن. قال جل وعلا: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ولكن هذا الاستماع لما كان يقصدون به معارضة القرآن وتكذيبه وأنهم قد عقدوا العزم على ألا يؤمنوا به مهما كان، وذلك أنهم بغيتهم كانت العلو في الأرض والفساد، ولذلك لما يسهل عليهم وكبر عليهم ما دعوهم إليه الإسلام، كما قال جل وعلا: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني أنه عظم هذا في نفوسهم أن يتركوا ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، أن يعتقدوا بأنهم كانوا كفار ماتوا على الكفر فيتركوا هذا التراث، أن ينخلعوا عن تشريعاتهم التي شرعوها بأهوائهم من تحليلهم وتحريمهم ما يشاءون، أن يكونوا هم وعبيدهم ورقاؤهم في منزلة واحدة من الإيمان، فكلهم قد سوى الإسلام بينهم، كيف يجلسون مع يعني من دونهم من يحتكروا لهم؟ ولذلك قال النبي: افرض هؤلاء لا يشترئون علينا. فأمور كبيرة يرونها أنها عظيمة استكبروها، ولذلك منعتهم هذه من أن يبعنوا به. لذلك كان استماعهم للقرآن كالاستماع، لم يستفيدوا بهذا الاستماع، لأن القلب غير متقبل غير منشرح لهذا الدين، ليس عندهم استعداد أن ينخرطوا في هذا الدين، فلذلك كان استماعهم وعدم استماعهم سواء. قال جل وعلا: ومنهم من يستمعون إليك، من هؤلاء المكذبين المعاملين من يستمعون إليك. ثم قال جل وعلا: فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، يعني إن حالهم في رفضهم القرآن بقلوبهم حال الأصم، الأصم ليس الأصم فقط بل الأصم الذي لا عقل له، وهذا لا يمكن أن يدخل أي شيء من العلم والفهم إلى ذهنه وقلبه، لأن حوال عن السمع، ثم هو أيضا لا قلب له ليفقه، فهذا إذن يستحيل فهمه. فشبه الله تبارك وتعالى حالهم في عنادهم وكفرهم بحال المجنون الأصم الذي يسمع كلاما لا يمكن أن يفقهه ولا يمكن أن يدركه. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا يعقلون؟ والسؤال هنا طبعا يعني للتعجيب من الأمر، وأن أمرهم أصبح على هذا النحو. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، منهم من هؤلاء الكفار المكذبين من ينظر إليك. ولا شك أن النظر إلى النبي نظر اهتداء يهدي، فإن النبي بحاله وبي يعني مقامه مقام الصدق الأمانة أنه رسول الله حقا وصدقا. فمن فتش حاله بل من نظر في وجهه علم أنه ليس وجه كذاب، كما قال عبد الله بن سلام يقول فلما نظرت في وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. فهذا الشخص إذا نظر إليه من يريد الدين ومن هو يعني يريد الحق لا شك النبي محمد، فإن النبي في أخلاقه وفي شمائله وفي كلامه وفي صفاته حال أنه حال الصادق البر الأمين الذي يمكن أن يكذب على الله سبحانه وتعالى. ولكن حال النبي كذلك ما استفادوا، فبالرغم أن النبي بين ظهرانيهم ويرونه ويعرفون أخلاقه وشمائله، بل يعرفون ما مدخله ومخرجه وبدايته وكل شأن من شؤونه، ما يخفى عليهم شيء منه. فبالتالي إذا جاءهم بهذا الحديث الذي لم يكن على علم سابق به، وهو رجل لم يقرأ ولم يكتب، وجاءهم بعلوم الأولين والآخرين، لا شك أن هذا يعني أدلة صدقه قائمة معه صلوات الله وسلامه. لكن ما استفادوا؟ ما استفادوا بكونهم ينظرون إلى النبي عيانا بيانا صلوات الله وسلامه؟ ومنهم من ينظر إليه، قال جل وعلا أنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، يعني إذا كان أعمى لا يبصر لا يملك أحد له شيئا، لا يملك لا النبي ولا غيره لا يملك أحد له أن يوصل له معلومة، أعمى في قلبه وأعمى في بصره، فهذا لا يمكن أن تهديه الطريق. ثم قال جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا، حتى لا يظن بأن هؤلاء الناس خلقوا هكذا وطبعوا هكذا، لا هذا ليس ظلما، يعني حالهم هذه ما هي ما هم قد أشكروا عليها، ولا الله تبارك وتعالى قد يعني فعل فيهم هذا ظلما، وإنما فعل بهم هذا بضلالهم وبزيغ قلوبهم وبعنادهم وفسقهم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، الناس هم الذين يظلمون أنفسهم، الناس المقصودون الكفار الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك، فقد تبينت لهم الآية وظهرت لهم ولكنهم لم يؤمنوا بها، فطمس الله أبصارهم وأصبح حالهم على هذا الحال، حال الأصم الأعمى الذي لا يستفيد بكلام ولا بنظر، هذا حالهم في الدنيا. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين حالهم في الآخرة، ما المحال والمآل الذي سيكون حالهم إليه في الآخرة. قال جل وعلا ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ويوم يحشرهم الرب سبحانه وتعالى، الحشر والجمع يعني يجمعهم، يخرجون من القبور ثم يجمعون إلى صعيد واحد، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، يعني إحساسهم بالدنيا التي خلفوها وراء ظهورهم كأنهم ما عاشوا فيها إلا ساعة واحدة من ساعات النهار، جزء الساعة جزء من الوقت من أجزاء النهار، والنهار يقسم إلى 12 ساعة، ولا شك أن الساعة في لغة القرآن ولغة النبي قريب منها، يعني ساعة من ساعات النهار إحساسهم بها، يعني أن قد عمرهم وفي الدنيا قد انقضى سريعا، وإحساسهم بها كأنها قد ساعة وانتهى العمر، خرج من بينهم من أيديهم كما يخرج الماء من اليد، كما قال جل وعلا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة، فيحلفون أنهم لم يلبثوا إلا ساعة، وذلك لأن هذه الدنيا يعني سريعة الانقضاء، فإحساسهم بها يعني. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، والحال أنهم مكث بعضهم مكث 100 سنة وأقل، يتعارفون بينهم، يعني كل منهم يعرف صاحبه، فالزوج يعرف زوجه والأخ يعرف أخيه وهذا يعرف أبيه، يتعارفون بينهم. لكن هذا التعارف لا يفيده شيء، كل يعرف الآخر ويفرون، الكر يعرف صاحبه ولكن يفر منه خوفا من المطالبة، وأيضا لأنه لا مجال لأن ينصر أحد أحدا، كما قال جل وعلا: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. وقال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فكل إنسان في شأنه، ولا يحاول أحد أن يتعرف على الآخر بالرغم أنه يعرفه، كما قال جل وعلا: يبصرونهم، يعني يبصرهم، يبصر صاحبه وأخاه وصديقه الحميم وأباه وأمه، ولكنه يعرض عنه وينشغل بهمه دون هم الآخر. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قال جل وعلا: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، يعني برغم تعارفهم بينهم إلا أنهم فقدوا يعني الصلة وتقطعت أسباب بعضهم مع بعض والأواصر، وأخبر الله تبارك وتعالى أن حالهم الآن حال الخاسر. فالدنيا التي كانوا فيها قد خلفوها، والصلاة التي كانوا يتقوون بها قد انقضت وانتهت، ولم يظهر بعد ذلك إلا الخسارة. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. والخسارة هنا هي أكبر خسارة، لا خسارة كهذه الخسارة، لأن هذا الخسران غير خسران الدنيا. فالإنسان يسمى خاسر في الدنيا إذا فقد شيئا من ماله، من أولاده، من أعضائه، عليه يسمى خسر ماله، خسر سيارته، خسر زوجته، خسر أولاده. لكن الخسارة في الآخرة والعياذ بالله خسارة النفس وخسارة كل شيء بعد ذلك. قال جل وعلا: ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فخسر نفسه، وذلك أنه أوردها النار يعذب فيها عذابا أبدي لا يموت فيها ولا يحيا. فنفسه التي بين جنبيه قد خسرها، وخسرها أكبر خسرانها. مش خسرها بأنها هلكت وانتهت وماتت، لا، الموت أمنية لا تتحقق، الموت أمنية للمعذب لا تتحقق، يعني تصبح من أكبر أمانيه أن يموت ولا يموت، لأنه إذا ما ترتاح فهو لا يموت. ثم خسر أهله، خسر أهله إن كانوا في الجنة فلا لا حتى لا لا لا عطف ولا تعطف منه، لا يرحمونه ولا يعطفون عليه ولا يفيضون عليه ويتكرمون عليه بشيء مما كرمهم الله تبارك وتعالى. وإن كانوا في النار فهم مثله، وإن كانوا في النار فهم مثله. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. هذا الخسران، ما في خسران كهذا الخسران. فقال جل وعلا: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. خسروا الخسران الأكبر الذي لا خسران أكبر منه، وما كانوا مهتدين في الدنيا، ما كانوا مهتدين في الدنيا، يعني لم يكونوا على هداية، بل الذين كذبوا بلقاء الله. ومعنى لقاء الله هنا يوم القيامة، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يحاسب العباد حساب مباشر، حساب مباشر، حساب الخلق مع الله حساب مباشر، كل ناس يحاسبها الله تبارك وتعالى، ما من نفس إلا والله هو الذي يتولى حسابها سبحانه وتعالى. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين في الدنيا. ثم قال جل وعلا: ده هذا حاله بعد أن بين الله حاله في الدنيا، هذا حاله في الآخرة، ثم بين ما يستقبل في شأن في الدنيا. قال جل وعلا: وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. ثم الله شهيد على ما يفعل. هذا خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، عليه فيه تعزية وتسبية له، وأن شأن هؤلاء الكفار المعاندين إنما هو بيد الرب جل وعلا. قال: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفين. إن حصل أن نريك بعض الذي نعدهم، أي من العذاب في هذه الدنيا، أي يعذبهم الله تبارك وتعالى في الدنيا بعذاب عاجل والنبي حي صلوات الله وسلامه عليه، أو نتوفينك، نتوفى قبل أن يعني يأتيهم الله تبارك وتعالى بعذاب، فإلينا مرجع. فالحال أن مرجعهم إلى الله تبارك وتعالى، وهو الذي سيتولى حسابهم. ثم الله شهيد على ما يفعلون. ثم بعد ذلك الله شهيد شاهد سبحانه وتعالى على ما يفعلون، يعني أنه حاضر ناظر سبحانه وتعالى على فعلهم، وبالتالي لن لا يغيب عنه شيء من أفعالهم. فهذا فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك بيان تهديد ووعيد لهؤلاء المكذبين. ثم لما جاء حال الرسول معهم صلوات الله وسلامه عليه بين حال الأمم كلها يوم القيامة مع الرسول، قال ولكم كل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولكل أمة من تلك الأمة، الأمة هي الجماعة التي يعني لها روابط معينة، إما أنهم ينتمون إلى أصل واحد يعني في النسب، وإما أنهم يعني جماعة واحدة بلغة واحدة هو يعني قرن واحد عاشر. ولكل أمة الرسول، فإنه ما من أمة يعني من الأمم إلا وأرسل الله تبارك وتعالى فيها نذير، كما قال جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. رسول من الله تبارك وتعالى يختاره الله منهم ليرسله إليه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، بلسان القوم ليبين لهم حتى تقوم عليهم الحجة. ولكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم أي يوم القيامة قضي بينهم له، يقضي الله تبارك وتعالى بينهم بالقسط، ورسولهم حاضر لأن الرسول شاهد. أولا يسأله الله تبارك وتعالى ويسأل يعني من أرسل إليه، كما قال جل وعلا فربك، قال جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين كل شيء. فيسأل الله تبارك وتعالى المرسلين هل بلغتم أم، ويسأل من أرسل لهم هل جاءكم هذا الرسول ووصلكم هذا الخبر. فكل أمة كل رسول بلغ حصل البلاغ. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا وجدتم، قال لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، أنا صورة من صور الأمم، أمة عيسى بن مريم، كيف يستشهد الله تبارك وتعالى رسولهم عليهم، وكيف يبكتهم الله تبارك وتعالى من رسول الذين يعني جعلوه هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالرسول شاهد على قومه، كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يتمنون أن يدخلوا في بطن الأرض في ذلك الوقت عندما يشهد عليهم رسولهم ولا يكتمون الله أحد. ولكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، القسط والعدل، وهم لا يظلمون. ما أحد يظلم عند الله تبارك وتعالى، وإنما يوفى كل حسابه وأجره. ثم قال جل وعلا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. بعد هذا البيان، بعد بيان حالهم في الدنيا وأنهم عمي صم لا يفقهون ولا يسمعون، وحالهم ما يكون عليه في الآخرة، وشهادة النبي عند ذلك، بعد تبين هذا كلهم يرجعون فيسألون النبي. وقال جل وعلا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. طبعا يقولون هذا ليس متى هذا الوعد يسألون عن ميعاده لأنهم يؤمنون به، لا، وإنما استهزاء، يقولونه استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا لا يكون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني إن كنت صادقا أيها النبي فيما تعلمنا فيه بأن هناك يوم قيامة فمتى هو، فأخبرنا عن وقته على التعليم. فقال جل وعلا قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة ناجح، إذا جاء أجلهم فلا يتأخرون ساعة ولا يستأخرون. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. قل لهؤلاء المكذبين المعاندين أنني وإن كنت رسول الله لكن أمري كله بيد الله تبارك وتعالى، فلا أملك لنفسي فضلا عن غيري، نفسي التي هي نفسي لا أملك لها ضر ولا نفع، لا أملك أن أضرها ولا أن أنفعها إلا بما شاء الله تبارك وتعالى، فأنا عبد لا حول لي ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. ليس معنى أنهم لأنهم يظنون أنه مدام رسول الله فإن الله يملكه والأمر ويطلعه على الغيب، يفعل ما شاء، يأكل ما شاء، يشرب ما شاء، هذا رسول الله، كأنه يعني رسول الملك، كما هم يشهدون إذا كان ملك في الدنيا ويرسل رسول، فهذا يعني يصير ملكه من ملك هذا الملك ويتصرف به. رسول الله تبارك وتعالى هم لا يطلعهم الله تبارك وتعالى، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله تبارك وتعالى لي، فهو يعني ربي وإلهي الذي بيده الملك كله وبيده التصريف كله سبحانه وتعالى، وبالتالي فهو لم يطلعني على غيب حتى أطلعكم به، وهذا أمر الساعة، إنما هذا أمر قد استأثر الله تبارك وتعالى. ثم إن عقوبتكم لاستهزائكم، لأن هذا الكلام الذي يقولونه إنما يكون على أجل الاستهزاء، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فهذا الاستهزاء ماذا يستحق؟ يستحق العقوبة، لكن أيضا عقوبتهم ليست بذمتكم، فلذلك قال أنا ما أستطيع أن أضر نفسي ولا أنفعها إلا مشيئة الله، فكذلك عقوبتكم أنتم تستحقون العقوبة لهذا، لكن لا أملكها، يملكها الله تبارك وتعالى. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكن لكل أمة أجل، لكل أمة أجل، الأجل هو الميعاد المحدد، لكل أمة عند الله تبارك وتعالى أجل، ميعاد محدد عنده سبحانه وتعالى، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هذا أجل الذي يستأصلهم الله تبارك وتعالى به، كما استأصل الله تبارك وتعالى قوم نوح، هذه أمة من الأمم لما كانوا مكذبين جعلهم الله وقت واستأصلهم الله تبارك وتعالى، وكذلك عاد وثمود التي لم يبق الله تبارك وتعالى منهم باقي، كما قال جل وعلا وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم أصلا. فهنا يهددهم الله تبارك وتعالى ويخبرهم بأن لكل أمة أجل، أجل في الإهلاك موجود عنده سبحانه وتعالى، إذا جاء هذا الأجل أجل الاتصال ما يتأخر لا ساعة ولا يستقبل ساعة، لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقبل، هذا تهديد من أعظم التهديد، ولينظروا في أخبار السابقين، ولينظروا في أخبار السابقين، فإن كل أمة أهلكها الله تبارك وتعالى في الموعد والميقات الذي حدده لهم سبحانه وتعالى. ثم هددهم الله تبارك وتعالى مبين نوع من العقوبة التي يملكها والتي ممكن أن يدركوا يعني أنها لله حقا، قال جل وعلا قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المسلمون، قل أرأيتم يعني أخبروني إن أتاكم عذابه عذاب الله تبارك وتعالى هذا الذي تستهينون به ويعني تستهزئون به، أتاكم هذا العذاب بيات، البيات هو الإهلاك في الليل، يقال بيت القوم يعني أهلكهم وهم نائمون، والنوم يعني جزء من حياة الإنسان لا ينفك عنه، ولما يكون نائمين يكون حتى الإنسان لديه ينفع عن نفسه يعني، فالحال أنكم تنامون، وإذا جاءكم عذاب الله كذا وأنتم نائمين في درة النوم إيش حسوه فيه، أو نهار ولو جاءكم في النهار وأنتم متيقظين مستعدين لملاقاة هذا العذاب، هل عندكم قدرة على أن تواجهوا عذاب الرب جل وعلا؟ يعني حتى لو جاءكم في النهار هل فتستطيعون رد هذا العذاب؟ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ شنو يستعجل منه؟ ماذا يستعجل منه المجرمون؟ يعني كيف تستعجلون عذاب إذا جاء أهلككم وأنتم لا حيلة لكم أمام هذا العذاب ولا تستطيعون له دفع؟ ماذا يستعجل منه المجرمون؟ يعني كيف يستعجل المجرمون هذا العذاب وفيه هلاكهم واستئصالهم و يعني دخولهم من استئصال الى عذاب باقي خلق، كما قال جل وعلا في قوم فرعون مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نار فلم يجد لهم من دون الله انصار، ما حد قدر ينصرهم من دون الله تبارك وتعالى ويمنع هذا العذاب عنه. ماذا يستعجل منه المجرمون؟ ثم اذا ما وقع امنتم به الان وقد كنتم به تستعجلون. ثم الآن الحمد هذه الهمزة همزة استفهام، ثم بمعنى تأتي بمعنى هنالك أو تأتي بمعنى ثم يعني وكذا. إذا ما وقع هذا العذاب آمنتم به، يعني أحين يقع العذاب تؤمنون به؟ طبعا حيقال لهم الآن ما عاد ينفع، ما عاد يفيدكم الإمام مرة ثانية وقد كنتم به تستعجلون، يعني أن هذا العذاب الذي تستعجلون به إن وقع عليكم فعنده تؤمنون وتقولوا آمنا بالله وكفرنا بما كنا به مشركين، حال كل الأمم التي وقع عليها العذاب، فإنهم لما وقع عليهم العذاب وعاينوا قالوا لكن كما قال الله تبارك وتعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، ما عاد ينفعهم لما شافوا بأس الله ونزلت بهم عقوبته، فلما يقولوا آمنا عند ذلك لا يفيدهم الإيمان، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك المبطلون. أثم إذا ما وقع آمنتم به، طبعا حيقال لهم الآن سؤال يراد به التوبيخ والتقريع، يعني الحين تؤمن ما عاد ينفع، ما عاد يفيد في الإيمان في الآن، الآن وقد كنتم به تستعجلون، يعني قبل أن ينزل بكم هذا العذاب كنتم تستعجلون به تكذيبا واستهزاء، وقد كان مشرك العرب يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، إلى هذا الحد إن كان هذا هو الحق ما نبيه فلينزل علينا العذاب ولا نقبل الدخول في هذا الحد. الآن وقد كنتم به تستعجلون، قال جل وعلا ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، أصعب آية في القرآن. ثم بعد هذا الاستئصال والهلاك يقال لكم يوم القيامة ثم قيل الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، يعني يدخلون النار ويقال لهم ذوقوا، الذوق هنا بمعنى يعني إحساس أنه لن تدخلوها موتى لا تحسون، لا أحياء تحسون، ذوقوا عذاب الخلد عذاب النار التي تخلدون فيها تبقون فيها بقاء لم تطاع له. ثم قال جل وعلا هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، حتى لا يقال بأن هذا ظلم قال جل وعلا لا هذا هو عذاب، هذا جزاؤهم الحق، هل تجزون بدخولكم النار على هذا النحو بالاستئصال في الدنيا وإدخالكم هذا النار الدائمة التي لا تنقطع، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، إنا إلا بكسبكم الذي كسبتموه في الدنيا بهذا العناد والتسليم ورفض رسالة الرب الإله الخالق سبحانه وتعالى، لما رفضوا رسالة الرب على هذا النحو استهزأوا بها على هذا النحو فعلوا هذا الفعل فقد كان هذا هو الجزاء، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ثم قال جل وعلا ويستنبئونك أحق هو، بعد هذا القوارع والتهديد هذا قد يحرك بعض المشاعر عند بعضهم، وإن ولو الأمر يحتاج إلى نظر فلنعد النظر مرة ثانية فيما نحن عليه، فيطلبون من النبي يعني أخبرنا هل هذا حقيقة، يعني بالفعل نبعث ويكون فينا هذا الأمر، ويستنبئونك الاستنباء معنى أنهم يطلبون منك إنباءه، والنبأ هو الخبر العظيم، يستنبئونك يعني يخبرونك عن هذا الخبر العظيم الذي تخبرهم به وتهددهم به، أحق هو يعني هذا الوعيد الذي توعدنا به او احق هو، يعني هذا الدين حق هو، البعث بعد النشور هل هذا حق يكون هذا؟ قال جل وعلا قل اي وربي انه لحق وما انت بمعجز. قل لهم اي يعني نعم وربي قسم بالله تبارك وتعالى انه يعني بعثكم وان تلاقوا هذا الوعيد حق وما انتم بمعجزين بهاره، لا تستطيعون الهرب ولا الفرار، بل لانكم لا تعجزون الرب. الرب لا يعجز عن ان يعني يعيدكم مرة ثانية ويفعل بكم هذا الصنيع. وما انتم بمعجزين بفارين من وجه الرب تبارك وتعالى وبهاره، بل لا بد ان يكون هذا. ثم لما اصبح الامر الى يوم القيامة بين الله تبارك وتعالى ان هذا العذاب الحق الذي يكون لا وسيلة للفرار منه، ما في وسيلة، كل الصور المتخيلة في ان ينجو الكافر ان ينجو من هذا العذاب ما في صورة ممكن تكون منها. اول شيء قال جل وعلا ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت، ولكن نعم ولو، هذا على فرض ان يكون حرف يعني امتناع لامتناع، ولو ان لكل نفس ظلمت بالشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، وليس ظلمت اي ظلم لان كل معصية ظلم، وانما المقصود هنا بالظلم ظلم الكفر والشرك، ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض، كل الذي في الارض من خير لها ذهب فضة معادن كل شيء لها لافتدت، عندما تعين العذاب يقال لها، يقول الله للكافر ارأيت لو كان لك مثل الارض ذهبا اكنت تفتدي به تقدمه لتنجو به من هذا؟ يقول اي والله اقدمه لو يملك، لكن لا يقول الله تبارك هذا الكافر، هذا يوم لا يقبل فيه من الكافر اي فدية لو كان يملكه، والحال انه قد جاء ما يملكش، جاء الى الله تبارك وتعالى حشر عاريا كموت، انكم تحشرون الله عراة خفاة غرفة، لكن لو كان له، لو فرض انه له وبعثهم الله وهم يملكون ذهبهم وفضتهم واموالهم وقيل لهم ادفعوها بس للنجاة فقط مو لدخول الجنة فقط للنجاة من النار فقط يقدمونها، بل لو لهم مثل، ولو ان لكل نفس مثل كل ظلمة وانما لكل ظالم منهم، ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به اي من العذاب، ولكن ما محمول كما قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ما في بيع، تبيع ذنوبك تشتري بها شيء؟ لا. وقال تبارك وتعالى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم نصر. ما يؤخذ منها عدل، عدل يعني شيء يعادل الذنب اي شيء. وفي الآية الاخرى يا بني واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم نصر. وهنا يقول الله عز وجل ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به، وقال ولو ان، وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منه ولهم عذاب مقيم، يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فهذا الامر يوم القيامة الله تبارك وتعالى لا يقبل من كافر عدلا، عدلا لذنوبه ليفتدي به مهما كان. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به. ثم قال جل وعلا لافتدت به، يعني لا يفعل فيها، وهي الحال انها لا تملكه ولا يقبل الله عز وجل. ثم قال جل وعلا واسروا الندامة لما رأوا العذاب. اسروا قيل هنا من الاسرار يعني الاخفاء، اخفوا الندامة يعني بمعنى انهم كظموا ندمهم وغيظهم في قلوبهم لما شاهدوا العذاب. ولكن هذا الى حين، هذا على هذا المعنى الى حين، وإلا بعد ذلك فإنهم بعد ذلك يظهرون الندامة ويظهرون يعني العجز ويصرخون ويلولون ويمقتون أنفسهم ويظهرون يعني ندمهم على ما وتحسرهم على ما مضى منه. فسر أيضا ثاني وأسروا الندامة من الظهور يعني اظهار هذه الندامة على وجوههم بظهور هذا في وجوههم من الكمد والغيظ الذي يأتيهم فيظهر هذا على اسارير وجوههم. اسروها يعني ظهرت في اسارير وجوههم كما قال تبارك وتعالى كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، تظهر الندامة كمد وغيظ كما قال تبارك وتعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، زرقا يعني من الكمد والغيظ، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، نحن أعلم ما يقولون إذا يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم. وهذا التفسير هو التفسير حق، فهم في أول الأمر يكذبون هذا الغيظ ولكنه يظهر بعد ذلك على وجوههم غما وغيظا وسوادا عياذا بالله. واسروا الندامة لما رأوا العذاب عندما عايب النار ورأوا انهم مواقعوها بالفعل، عند ذلك ظهرت يعني عليهم علامات الندامة. قال جل وعلا وقضي بينهم بالقضاء، وقضي بينهم القضاء هنا الحكم، يعني حكم الله تبارك وتعالى بينهم بالقسط العدل وهم لا يظلمون، يعني ان الذي اخذوا هذا من الجزاء هو جزاؤهم الحق بالقسط، وهذا لا ظلم قد وقع عليهم فيه. ثم قال جل وعلا الا ان لله ما في السماوات والارض، الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. الا هنا الاعلامية يعني تعلموا ايها الناس، الا ان لله ما في السماوات والارض، له ملك لله ما في السماوات والأرض، يعني أنه مالك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فكل ما في السماوات من عوالم ومن يعني أرزاق وخيرات وموجودات الله مالكها سبحانه وتعالى، لأنه منشئها من العدم وهو مبدعها والمتصرف فيها وخالقها، ولا يملك أحد معه شيئا سبحانه وتعالى. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق، يعني ألا فاعلموا أيها الناس أن وعد الله حق، وعده هذا الميعاد الذي وقته لعباده ليحاسب الجميع وليحاسب الجميع أمامه سبحانه وتعالى، هذا وعد الحق ما يتخلف، ولكن أكثرهم لا يعلمون. والحال أكثرهم، أكثر الناس هؤلاء الموعدون يعني مبلغون لا يعلمون، لا يعلمون بأن هذا الوعد الحق، مش لا يعلمون عن جهل، ولكنهم ما يقدرون هذا الأمر، ولذلك أتاهم وحالهم أصبح حال الذي لا يعلم، حال الذي لا يعلم، يعني قد نسوا هذا وأصبح حالهم حال من لا يعلم، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال جل وعلا عنه أن الرب جل وعلا هو الرب سبحانه وتعالى يحيي ويميت وإليه ترجعون، هو يحيي ويميت، الإحياء والإماتة التي يشاهد الإنسان في هذه الدنيا، وكذلك هذا دليل على الإحياء الثاني، يحيي من النطفة ويميت بعد ذلك، يعني المخلوق هذا الحي. فهذه عملية الحياة والموت عملية مستمرة، وكذلك هذه دليل على الإحياء الثاني، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، إليه في النهاية مرجعكم أيها العباد، يعني بعد الموت إلى الله تبارك وتعالى. وهنا قدم إليه، ما قال وترجعون إليه، وإنما قال إليه ترجعون بمعنى الحق، يعني ترجعون إليه لا إلى غيره، يعني لا إلى غير الله ترجعون، وإنما المرجع كله إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى إلى كل الناس، كل الناس الذين أرسل إليهم النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وقد أرسل النبي إلى الجميع، إلى جميع الأمم والشعوب كلهم من على الأرض، من أول ما دعا النبي وإلى يوم القيامة لأنذركم به وانبلغ. فهذا خطاب مباشر من الرب جل وعلا إلى الناس كلهم، كلهم داخلون فيها، داخلون جميعهم، عربهم وعجمهم، أسودهم أحمرهم، شرقيهم غربيهم، كلهم داخلون في هذا الخطاب. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، هذا القرآن موعظة، موعظة. الوعظ هو الكلام المباشر الذي فيه وعد ووعيد وترغيب وترهيب وترقيق ودعوة إلى سلوك الطريق، فهذه موعظة. الله تبارك وتعالى دعانا في هذا القرآن إلى سلوك طريقه، محذرا من مغبة التصرف والتحول عنه، وكذلك مبشرا من يشاء. ففيه ترغيب وفيه تهديد، فيه وعيد، هذا الوعظ، هذا الوعظ فيه زجر فيه، فهذا معنى الوعظ. متعز إنسان بمعنى الوعظ هو كلام مباشر يكون كذلك من حريص للخير على من يعظه. فده من الوعظ يأتي من أب لابنه، من أم لابنتها، من ناصح ينصح غيره. فهذه موعظة من الرب جل وعلا، الرب هو الذي يعظ بهذا، يذكركم، ينبهكم إلى أمر عظيم جدا، أن أمامكم خطر كبير وهو النار والعقوبة، عقوبة الرب تبارك وتعالى، وكذلك أمامكم فوز عظيم لمن سار في هذا الطريق. في تهديد ووعيد وتخويف وتحذير، قد جاءتكم موعظة من ربي، هذا القرآن، وشفاء لما في الصدور. ايش في الصدر من شك، من ريبة؟ القرآن فيه قد اجاب عنها كله. شو عندك من شبهة موجود رده، وشفاء لما في الصدور من كل الشكوك والريب. ايش في صدرك مما يمكن دي. كافر يشك بالبعث، كل يعني براهين اثبات البعث موجودة في القرآن. شك في ان الله هو الاله الواحد الذي لا اله الا هو، اي شك ان هناك اله مع الله غيره، كل براهين اثبات وحدانية الرب جل وعلا في القرآن. شك في اي شيء في يوم القيامة فيما يكون، كل الشكوك التي يمكن والوساوس التي يمكن ان تخطر ببال احد، واحد ادعى لله ولد، ادعى لله شريك، ادعى كذا، قال ما في بعد، ما في نشور، الكون هذا خلق يعني هكذا فجأة بدون خالق، ما في شبهة من الشبه يمكن ان يتخيلها العقل الا وقد جاء القرآن الرد عليها غير صالح. فما في لأحد عذر أن يقول لا والله كان في شبهة، ما جانا رد لهذا، أنا بالفعل تعلقت بحجة تبطل هذا الدين، هذه حجة تبطل ما جاء به الرسول، ما في عند أي محتج حجة يبطل بها هذا الدين، بل هذا الدين، هذا القرآن الذي جاء فيه إبطال بكل الشبه والشكوك التي يمكن أن تخطر ببال إنسان. فلذلك الرب يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ثم وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا بالنسبة للناس. بالنسبة للناس موعد وعد الله تبارك وتعالى عباده، خوفه حذره قال لهم هذا كلامي كلام الرب جل وعلا، اياكم ان تنصرفوا يمين وشمال انه لقول فصل وما هو بالهاد، هذا نذير لكم، هذا الذي انذركم، عذابي صفته كذا وكذا. فهذا التحذير للكل. وكذلك عندك شبه شك ما ترك الله تبارك وتعالى من شبه الا وابطله، ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسير. ايش يبقى؟ ما لك عذر، يعني لا عذر لك ايها الكافر وانت المؤمن، هذا هدى ورحمة، وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن، القرآن هداية، لأنه يرشد المؤمن الى طريق السلام، صراط الله تبارك وتعالى. فصراط الله تبارك وتعالى قد بينه الله تبارك وتعالى في القرآن بيان عظيم للمؤمن، ما يحبه الله، ما يرضاه، ما يستحضر من عباده، كله بينه الله تبارك وتعالى. طريق الله من الصلاة والصيام وهدية وزكاة النفوس وإحسان الوالدين وصدق الحديث، كل مرضاة الرب صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يغضب الرب وما يعني لا يرضاه لعباده، كذلك قد بينه وفصله الله تبارك وتعالى. كذلك نفصل الآيات والتسبين السبيل المسلمين حتى سبل الشر بينها الله تبارك وتعالى ليحذرها المرء. فهو هداية ورحمة، لأنه به يسكن قلبه ويشفي صدره ويسير رحمة من الله تبارك وتعالى، رحمة في الدنيا وكذلك رحمة في الآخرة، رحمة الآخرة أنها بهذا القرآن يعني يدخل جنة الله تبارك وتعالى رضا. وهدى ورحمة للمؤمنين، هذه آية عظيمة، آية عظيمة فيها تذكير للناس جميعا أن هذا القرآن هكذا، هذه صفته، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح وخير مما يجمعون. آية عظيمة، قل للناس بفضل الله وبرحمته، فضل الله إحسانه سبحانه وتعالى، وبرحمته، والمقصود هنا فضل الله ورحمته بالنسبة للدين والإيمان والهداية، لأنه جاء هنا مقابلها اللي هو خير مما يجمعون في الدنيا. ونسب هنا ما يجمعون، ما يجمعونه نسبوا إليهم لأن هذا هو الذي فرحوا به وأخذوه، وإن كان هو في الأصل من فضل الله اللي هو الدنيا، لكن ليس المقصود هنا الدنيا، يعني الذي يفرح به والذي يطمئن إليه الدين. قل بفضل الله، قل لهم بفضل الله وبرحمته من الهداية إلى الطاعة والتوفيق والتمسك بهذا الدين وأخذ هذا القرآن، هذا فضل الله ورحمته، فبذلك فليفرحوا، هذا الذي يستحق أن يفرح، هذا الذي يستحق للعبد أن يفرح به. والفرح معروف سرور وسرور، هو يعني هذا خير أخجر مما يجمعون في الدنيا، وذلك أن الذي يجمعونه في الدنيا هذا ما يفرح به، اول شيء ان فرحهم به ينشغلون به، انه ليس باقي، ان المغبة عليهم في الاخرة يحاسبون عليه في الاخرة وضرره العظيم عليه في الاخرة، اذا هذا ما ينفرح به، بدون الدين لا فرح به، وانما الذي يفرح به هذا الدين، الهداية التي يفرح بها، لان الهداية في هذه الدنيا يعني تبصير بالطريق، وفي الآخرة جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه والنجاة من عذابه وعقوبته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا فاصل عظيم من فواصل هذه السورة العظيمة، سورة ياسين، سورة يعني يونس، التي كان النبي يقول لما قيل له شبت يا رسول الله، قال شيرتني هود واخواتها، اخواتها هذا يونس اخواتها، قل هذه شيبتني، الذي شيبني هو هذا. فهذا القرآن لا شك انه قرآن يشيب منها، يعني الذي يعقل يصيبه هذا من هذا الوعظ والزجر والتهديد الذي فيه. ختم هذا الفاصل من هذه السورة العظيمة بقول الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. ثم يبدأ فاصل جديد برضو نقاش جديد للكفار في عقائلهم وإبطال ما هم عليه من الكفر والشرك. وهذا إن شاء الله هو الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.